من الله إن المتقين عدد المتقين إن المتقين مثلا سمحت يا حبيبي سمحت الحليف بقى بخير عندك مش حاضر بقى إن المتقين مثلا طبعا نبي أكثر إن المتقين مثلا Thank you. اكبر. الله يرضى عليك يا حبيب العين يا بركه. اللهم صل على النبي يا بركه. يا الجنة نور يا الله What?

اللهم خوين يا سلام عليك يا باشا. يا سلام يا حبيبي يا سلام يا حبيبي انت صعب وين يا سلام يا راجل يا راجل يا سلام وحي يا سلام سلامي بدونك وراك وَمَنْ يَمْنَعُ مِنْ Thank you. Thank you. Thank you. من يرجعون